الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس 22 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا في قيد شرح فروع باب التيمم، وقد توقفنا عند شرح قاعدة أبي العباس رحمه الله تعالى، والتي تقول: التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة على العلم والعمل. وفرعنا عليها أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من عدم الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، حتى وإن قدر على أحدهما في الوقت، على القول الصحيح. طيب، ننتقل للمسألة التي بعدها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله: والصحيح أن التيمم ضربة واحدة فقط ومسحة واحدة فقط للوجه واليدين. وحديث ابن عمر: التيمم ضربتان، لا يصح مرفوعا، كما حققه أهل هذه الصناعة. أي المحدثون أهل هذه الصناعة، أي المحدثون. أقول وبالله التوفيق، ومنه أستمد الفضل والعون وحسن التحقيق. ذكر المصنف رحمنا الله وإياه في هذا الفرع مسألتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أو في هذا الفرع مسألتين. المسألة الأولى قال: والصحيح أن التيمم ضربة واحدة، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأشهر القولين عن الإمام الأوزاعي، وهي التي اختارها أبو العباس رحمه الله تعالى. هذا هو مذهب الحنابلة، وأشهر القولين عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، واختارها أبو العباس رحم الله الجميع رحمة واسعة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر الذي هو أصح حديث في التيمم. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. والشاهد من هذا الحديث، والذي يخص فرعنا هذا مسألتنا هذه، قوله رضي الله تعالى عنه: ضربة واحدة. فهذا دليل على أنه يكتفى في التيمم بضربة واحدة، وهذا نص صحيح صريح قاطع في المسألة، فلا ينبغي تعديه أبدا. ويؤيد ذلك أيضا القاعدة المتقررة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الأصل في صفة العبادة التوقيف، وهي قاعدة مفيدة جدا، وشرحت في موضع آخر، أن الأصل في صفة العبادة التوقيف. فلا يجوز لأحد أن يخترع صفة لشيء من العبادات ويلصقها بالشريعة إلا وعلى ذلك دليل. فإذا علم هذا فليعلم أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم الصحيحة منها والصريحة إنما تدل على أن التيمم يكتفى فيه بضربة واحدة. ويؤيد ذلك أيضا قاعدة ثانية عند أهل العلم، وهي التي تقول: أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لنا أن نقول باستحباب ضربة ثانية إلا وعلى ذلك الاستحباب دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية موقوفة على النص. وبعد دراستنا للأحاديث الواردة في الضربتين وجدناها لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر المصنف عندكم هنا شيئا مما استدل به أصحاب القول الثاني، وهم الذين قالوا بأن السنة في التيمم ضربتان، وهو حديث ابن عمر وتكملته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا دليله، دليل من ذهب لاستحباب ضربتين في التيمم هو هذا، هذا أحد أدلتهم، ولكنه حديث ضعيف. قال العلماء: لأنه انفرد برفعه رجل يقال له محمد بن ثابت العبدي، لأنه انفرد برفعه رجل يقال له محمد بن ثابت العبدي، وهذا رجل ضعيف. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي رحمه الله تعالى: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ليس هو بالمتين. وقال ابن عدي الكامل: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال أبو داود: ليس بشيء. وهذه كلها عبارات تقدح في رواية هذا الرجل. فهذا الحديث إنما يثبت موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح، لأن مدار هذا الحديث كما ذكرت لكم على ذلك الرجل محمد بن ثابت العبدي. وقد أنكر رفعه جمع من الأئمة، اكتبوا هذا لأنه مفيد جدا، وقد أنكر رفعه جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى، وقد أنكر رفعه جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى، منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم، وهؤلاء هم أئمة الحديث. وبناء على ذلك نستخلص أن هذا الحديث لا يثبت به حكم شرعي، لأنه حديث ضعيف، والأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، والأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. طيب، إذا قلنا إنه موقوف على ابن عمر هل يستدل به؟ الجواب: لا يستدل به حتى وإن سلمنا صحة وقفه على ابن عمر. لماذا؟ لأن مذهب الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يخالف نصا، وهنا قد خالف النص الصحيح الصريح الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنكم تعرفون أن قوله في الحديث إنما يكفيك، إنما هذه أداة حصر، فحصر الاكتفاء في التطهير بالتيمم بضربة واحدة، فمذهب ابن عمر هنا يخالف المنصوص المرفوع، بل إن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر، بل إن مذهب الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر. وهنا قد خالف ابن عمر جمع كبير من الصحابة كعمار وغيره، قد خالف ابن عمر هنا جمع من الصحابة كعمار وغيره. وبالجملة فكل حديث يثبت أن التيمم ضربتين فهو ضعيف مرفوعا، وبالجملة فكل حديث يثبت أن التيمم ضربتين فإنه ضعيف مرفوعا، وحيث لم يثبت فيها شيء فإن الأصل هو الاقتصار على ما صحت به السنة، وهو أن التيمم ضربة واحدة، وبناء على ذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ما اختاره المصنف هنا من أن التيمم ضربة واحدة، وهذه الضربة تكفي لمسح الوجه ولمسح اليدين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، المسألة الثانية قال: ومسحة واحدة، لأنه قال: والصحيح أن التيمم ضربة واحدة فقط ومسحة واحدة فقط. وهذا هو القول الصحيح، أنه يكتفى في التيمم بمسحة واحدة، يعني هو ضرب يا أبا محمد ضربة واحدة فيكتفى فيها أيضا بمسحة واحدة. والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الدليل الأثري فإن أصح حديث في التيمم هو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وليس فيه إلا قوله: ومسح بهما وجهه وكفيه. ولو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح تكرارا لنقله للأمة، ولو حفظ عمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرارا لنقله للأمة، لنقله للأمة. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه في قصة تيممه صلى الله عليه وسلم على الجدار، قال: ثم أقبل على الجدار فمسح بوجهه وكفيه ثم رد علي السلام. ولم ينقل الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك المسح. فالأحاديث الصحيحة المثبتة لصفة التيمم إنما تذكر المسح على وجه الإطلاق، وهذا لا يفهم منه إلا مرة واحدة. فإذن هذا هو الدليل الأثري. الدليل الأثري أنه بالنظر إلى الأدلة الواردة في صفة التيمم إنما نجد فيها قولهم: ومسح بوجهه وكفيه، وهذا لا يستفاد منه التكرار، وهذا لا يستفاد منه التكرار. وأما الدليل النظري فلقد تقرر عند العلماء قاعدة أنه لا تكرار في ممسوح، فقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا تكرار في ممسوح. ولما كان التيمم طهارة مسح، صارت السنة فيه الاقتصار على مسحة واحدة تطبيقا لهذه القاعدة. فتوافق الدليل الأثري والدليل النظري على تصحيح ما اختاره المصنف. إذن خلاصة الترجيح في هذا الفرع هو أنه يدل على مسألتين: المسألة الأولى القول الصحيح أنه يكتفى في التيمم بضربة واحدة، وأن الضربة الثانية لا يصح لها دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفرع الثاني أو المسألة الثانية أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو الاقتصار في التيمم على مسحة واحدة تعم الوجه والكفين، مسألة استطرادية أو نقول مسألة خارجة عما نص عليه، ولعلها تكون ملحقة بهذا الفرع، وهي: هل يلزم تعميم وجهه ويديه بالمسح؟ تصورتم المسألة؟ هل يلزم تعميم وجهه ويديه بالمسح؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح في هذه المسألة هو أنه يكتفى بالأغلب، فإذا مسح أغلب وجهه وأغلب يديه اكتفي بذلك ولله الحمد والمنة، فلا يلزم من مسح الوجه أن يوصله لكل مغابن الوجه، لا يلزم ذلك أبدا. ومن قال إنه يلزم فإنه مطالب بالنص، ولأنها طهارة مسح، والعادة أن طهارة المسح لا يلزم فيها تعميم الممسوح إلا بدليل كما ورد في الجبيرة فقط، ولذلك العمامة طهارة مسح، فاكتفى الشارع بمسح أكثرها. الخفان طهارة مسح فيكتفى بمسح أكثرها، فكذلك التيمم طهارة مسح فيكتفى بمسح أكثرها. فلا يلزم حينئذ إيصال ما تيممت به إلى داخل اللحية أو إلى كل شعرة بعينها وغير ذلك، لا، وإنما بهذه الضربة تمسح وجهك فقط وتكتفي بذلك، ثم تمسح ظاهر يديك وباطنهما، والأشياء التي لم يصلها المسح من الوجه واليدين معفو عنها لأنها غالبا ما تكون أجزاء يسيرة، فيكتفى فيها بمسح غالب الوجه ومسح غالب اليدين على القول الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. نعم. والصحيح أن التيمم لا يجب فيه الترتيب، فلو بدأ بوجهه قبل يديه أو العكس فلا بأس لورود هذا وهذا. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، وهو مذهب المالكية والحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا القول هو الصحيح، وهو مذهب المالكية والحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، واختارها أبو العباس رحمه الله تعالى. وهذه من الأشياء التي ينفصل التيمم فيها عن الوضوء، لأننا قلنا إن التيمم طهارة بدل، والبدل يأخذ حكم مبدله، ومن أحكام الوضوء وجوب الترتيب فيه. أما التيمم فإنه ينفصل عن الوضوء في هذه الجزئية. فإن قلت: وما الدليل على انفصاله؟ فأقول: ورود هذا وهذا في السنة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بوجهه ويديه، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفيه ووجهه، فوردت الروايات على وجهين: رواية في تقديم الكفين على الوجه، ورواية بتقديم الوجه على الكفين. ونحن نحمل هذا الاختلاف على اختلاف الأحوال في صفة التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة تيمم عليه الصلاة والسلام مقدما لوجهه على كفيه، ومرة تيمم مقدما لكفيه على وجهه. فإذا فعل الإنسان ذلك فتيممه صحيح، وإذا فعل ذلك وإذا فعل الآخر العكس فتيممه صحيح. ويؤيد هذا يا جماعة، ويؤيد هذا الإطلاق في قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والقول الصحيح عند أهل اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب، القول الصحيح عند أهل اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب. فلما رجعنا إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصفة التيمم، وجدناه مرة قدم وجهه على كفيه، ومرة قدم كفيه على وجهه. ففي الصحيحين من حديث عمار في آخره قال: ومسح بوجهه وكفيه. وفي رواية للبخاري في حديث آخر قال: ومسح بكفيه ووجهه، فمسح بكفيه ووجهه. قال: ثم ضرب الأرض ضربة واحدة ثم نفخ فيهما ومسح بكفيه ووجهه. فلأن الروايات وردت بهذا وهذا، فحينئذ نقول يجوز الأمران، يجوز الأمران. وهذا من الجزئيات التي دل الدليل على انفصال التيمم عن الوضوء، عن الوضوء فيها. إلا أننا نقول أن الترتيب سنة فقط ليس بواجب، يعني يستحب للإنسان أن يبدأ بما بدأ الله به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله. في رواية للنساء: ابدأوا بما بدأ الله به. لما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ابتدأ بالصفا، وعلل هذا الابتداء بقوله: أبدأ بما بدأ الله به. فاستفدنا من ذلك أن الشيء الذي يبتدئ الله به تستحب البداءة به، ولكن هذا لا يستفاد الوجوب القطعي، وإنما يستفاد مجرد الاستحباب. فنقول السنة أن يبدأ بمسح وجهه ثم يديه. أنتم معي إخوان؟ لكن لو قدم هذا على هذا وهذا على هذا، كل ذلك جائز ولله الحمد والمنة لورود السنة بهذا وهذا. نعم. والصحيح أن اليد في التيمم تمسح إلى مفصل الكف فقط، هكذا وردت السنة كما في حديث عمار الذي هو أصح حديث في التيمم، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. والدليل على ذلك هو ما نص عليه المصنف من قوله حديث عمار، وفيه قال: ومسح بوجهه وكفيه وكفيه. ومعروف أن الكف تطلق على مبتدأ الأصابع إلى مفصل، إلى الرسغ، إلى مفصل الكف. وهذا نص صحيح صريح لا نحتاج أن نطيل عنده. فإن قلت: وماذا تقول في قول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ قال: وأيديكم. نقول: إن القرآن نزل باللغة العربية، بلغة العرب، فوجب علينا حمل دلالاته على المتقرر في اللسان العربي، فوجب حمل دلالاته على اللسان المتقرر، على المعنى المتقرر في اللسان العربي. وإذا أطلقت اليد ولم تقيد بشيء فإن العرب لا يفهمون منها إلا الكف، لعموم قول الله. ويستفاد ذلك من آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإذا أراد الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا على الكف فلا بد من تقييد اليد، أما إذا أطلقت فإنه لا يفهم منها إلا إلى الكف. وكذلك لما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وأيديكم، لما أراد شيئا زائدا على الكف قال: إلى المرافق، قيد ذلك إلى المرافق. فإذا دل على ذلك الدليل الأثري واستعمال اللغة. أما الدليل الأثري فلتصريح عمار رضي الله تعالى عنه بأن المسح الذي حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفيه، فوجب الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الثاني فهو دليل استعمال اللغة، وهي أن اليد إذا أطلقت ولم تقيد بشيء فإنما يراد بها إلى مفصل الكف فقط، كما هو مقرر عند علماء اللغة. فإن قلت: وماذا نفعل في حديث ابن عمر المذكور آنفا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. نقول قد ذكرنا سابقا أنه حديث ضعيف مرفوعا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأقرب إن شاء الله تعالى أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة أنه يقطعها ويتوضأ ثم يستأنفها. وقد شرحت المسألة بأدلتها في تلقيح الأفهام في شرح قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. هذه مسألة قد اشتد خلاف أهل العلم فيها، هذه مسألة قد اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. وحتى نختصر المسألة نقول إن الراجح هو ما اعتمده المصنف عندكم هنا، وهو أن الإنسان إذا صلى وهو عادم للماء بالتيمم، صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة فهل يقطعها أو لا؟ رجح عندكم أنه لا يقطعها. من باب زيادة التفصيل وزيادة التفهيم أقول إن الإنسان إذا تيمم ثم وجد الماء فلا يخلو من ثلاث حالات، إن الإنسان إذا تيمم ثم وجد الماء فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يجده قبل الشروع في التعبد في العبادة يعني في الصلاة، فهنا قد اتفق العلماء أو أكثر العلماء على أنه يجب عليه استعمال الماء، يعني مثلا تيمم لعدم الماء ثم قبل تكبيرة الإحرام وجد الماء، فهنا أكثر العلماء بل قد حكي إجماعا بأنه يجب عليه أن يستخدم الماء. قالوا لماذا؟ قالوا لقاعدتين: القاعدة الأولى إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، فلا يدخل البدل في حيز التشريع إلا إذا تعذر أصله. طيب وهنا الآن متعذر الأصل ولا ما تعذر؟ ما تعذر، فحينئذ تيممه غير شرعي، كأنه فعل الطهارة على غير الوجه المأمور به شرعا. هذه قاعدة مفيدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وهنا لم يتعذر الأصل. نعم كان متعذرا فتيمم، لكنه وجده قبل الشروع في التعبد المطلوب له الطهارة، فحينئذ يجب عليه أن يستعمله. والقاعدة الثانية قالوا ما جاز لعذر بطل بزواله. القاعدة الثانية يقولون ما جاز لعذر بطل بزواله، وهنا أجزنا له أن يتيمم سابقا لوجود العذر وهو عدم الماء، لكن وجد الماء الآن فيكون العذر قد زال، وما جاز لعذر بطل بزواله، فيكون العذر في حقه قد زال وهو عدم الماء، لأن الماء الآن موجود عنده، فحينئذ يبطل تيممه لبطلان العذر أو لزوال العذر في حقه. هذه الحالة الأولى. وهناك تعليل ثالث لهذه الحالة، وسوف يسعفنا في الترجيح في المسألة التي اشتد الخلاف فيها، وهو أننا قلنا إن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وين؟ إلى وجود الماء. طيب الآن هو لم يدخل في الصلاة وهو متيمم، ما عليه حدث، الحدث مرتفع، لكن وجد الماء، وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، فما حكم طهارة التيمم؟ بطلة، فيعود وصف الحدث. فهل يجوز الصلاة بحدث؟ الجواب لا تجوز الصلاة بالحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا التعليل أخرته لأن بعض المذاهب لا تتفق معنا فيه، لأن من المذاهب من يقول إن التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا. طيب الحالة الثانية ألا يجد الماء إلا بعد الفراغ من الفعل، ألا يجد الماء إلا بعد الفراغ من الفعل، يعني تيمم لعدم الماء ثم صلى ولما فرغ من الصلاة وجد الماء. وهنا قد اختلف العلماء والراجح صحتها، وقد رجحناها وقد ذكرناها سابقا لحديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره بسند صحيح، شرحناها سابقا، تذكرون هذه؟ طيب الحالة الثالثة هي التي اشتد خلاف العلماء فيها، وهي فيما إذا وجد الماء في أثناء التعبد، يعني في أثناء الصلاة. فاختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، والراجح منهما أنه يجب عليه أن يقطعها ثم يتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد ثم يستأنف الصلاة من جديد. والدليل على ذلك عدة أمور الأمر الأول أن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الحدث يعود بمجرد وجود الماء من غير تفصيل في حالته التي تلبس بها أن الأدلة يا أبا سعيد دلت على أن الحدث يعود بمجرد وجود الماء من غير نظر إلى حالته التي تلبس بها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أجاز له التيمم عن الجنابة لما وجد الماء ماذا قال له؟ خذ هذا فأفرغه عليك. لماذا؟ لأن وصف الحدث السابق قد عاد، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لماذا أمره بإمساسه بشرته الآن؟ نعم، لأن وصف الحدث قد عاد. طيب، هذه الأدلة هل قيدت إلا إذا كان في الصلاة ولا أطلقت؟ إذن عاد وصف الحدث عليه بغض النظر عن حالته التي تلبس بها. فمن قيد عود الحدث بما إذا لم يكن في صلاة فقد قيد المطلق وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فكما أنه إذا وجد الماء قبل الصلاة عاد وصف حدثه، وكما أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة عاد وصف حدثه، فكذلك إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يعود وصف حدثه. ومن أخرج هذه الحالة من عموم الإطلاق فإنه مطالب بالنص. أين النص الدال على أن الحدث لا يعود إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، مع أنه يعود إذا وجده قبل الصلاة ويعود إذا وجده بعد الصلاة؟ فالأحاديث أطلقت، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. واضح الوجه الأول؟ واضح يا جماعة، ترى وجه من أقوى الأوجه، وليس لهم جواب عنه إلا قياسات فقط أو آراء اجتهادية، لكن هذين الحديثين نص على أن الحدث يعود بمجرد وجود الماء، فإذا عاد الحدث حينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إذا وجد الحدث. الوجه الثاني أنه لا يعرف في الشرع ناقض خارج الصلاة ليس بناقض داخله شراكم في هذا واضح؟ أنه لا يعرف في الشرع ناقض لا ينقض الوضوء إلا إذا كان خارج الصلاة، وأما إذا حصل في أثناء الصلاة ما ينقضها. هل في شيء؟ هل في ناقض؟ النوم ينقض برا الصلاة ولا لا؟ طيب إذا نام وسط الصلاة نقول ما ينقض؟ ما يعرف هذا. طيب خروج المذي ناقض للوضوء برا الصلاة، طيب خرج مذيه أثناء الصلاة، الخارج من السبيلين على وجه الإطلاق ناقض برا الصلاة، طيب جوا الصلاة ناقض. كذلك أكل لحم الجزور ناقض برا الصلاة وكذلك ناقض أثناء الصلاة. طيب لماذا انتقض وضوء هذا الرجل قبل الصلاة؟ لوجود الماء، هذه العلة فقط؟ ماشي. لماذا انتقض وضوء هذا الرجل بعد الصلاة؟ فصار وجود الماء ناقضا من نواقض التيمم، طهارة التيمم. فلما قلنا إنه ناقض من نواقض طهارة التيمم خارج الصلاة، فلزاما علينا أن نجعله ناقضا داخل الصلاة، إذ لا يعرف في الشرع شيء يبطل الطهارة خارج الصلاة فقط ولا يبطلها داخل الصلاة. أنتم معي في هذا؟ طيب الوجه الثالث وهو مفيد جدا أيضا، أن انتقاض الوضوء حكم وضعي لا تكليفي. ترى هذا قليل من ينبه عليه من الفقهاء، أن انتقاض الوضوء حكم وضعي لا تكليفي. الحكم الشرعي قسمه العلماء وعندنا إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي هو الذي يترتب أثره بغير نظر إلى إيش؟ إلى فعل المكلف، ليس داخلا تحت فعل المكلف ولا اختيار المكلف أصلا. مثال ذلك، إذا حاضت المرأة وهي صائمة، طيب حاضت وهي ناسية، حاضت وهي مكرهة، حاضت وهي لا تعلم أن الحيض يبطل الصوم، ما ننظر، لأن الحكم حكم الآن، من يوم يوجد يترتب الأثر عليه مباشرة، لا ننظر إلى المكلف ولا إلى حالة المكلف التي هو فيها. لكن لو كان حكم تكليفي، من أكل أو شرب ناسيا، لا لازم، هنا حكم تكليفي الآن، أي لا لا لا لا لا الأكل والشرب في نهار رمضان ليس حكما وضعيا باعتبار فساد الصوم. لو كان حكم وضعي لترتب الأثر من الأكل بمجرد دخوله إلى الجوف، لكن لا، لما دخل الأكل إلى الجوف نظرنا إلى حالة المكلف، هل أدخله عالما، هل أدخله ذاكرا، هل أدخله مختارا مريدا. الأشياء التي ننظر فيها إلى فعل المكلف تدخل تحت قسم الحكم التكليفي، وأما الأشياء التي تثبت آثارها مباشرة بغير نظر إلى حالة المكلف هذه حكم وضعي. ولا لا يا جماعة؟ طيب، من بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول إيش؟ وجبت عليه الزكاة. طيب وجبت عليه الزكاة هو مغمى عليه، يجب عليه خلاص، يجب وليه أن يخرجها. طيب وجبت عليه، هو مجنون أصلا، واحد مجنون تاجر، تاجر عنده ملايين وهو مجنون، مثلا أبوه مليونير ومات ولم يخلف إلا هذا المجنون، تنتقل التركة مباشرة إلى إيش؟ إلى هذا المجنون، يتملكها ولا ما يتملكها المجنون؟ إذن التملك حكم وضعي، لأننا لم ننظر فيه إلى حالة المتملك، ما نظرنا هل هو ذاكر، هل هو عاقل، هل هو بالغ، هل هو ما، إذن التملك حكم وضعي، التوارث حكم وضعي، يأتيك الوراثة غصبا عليك، حتى لو ما تبي يأتيك غصبا عليك، إذا جاءك لك حقا تتنازل عنه. طيب، إذا وجبت الزكاة في مال المجنون وجب على وليه إخراجها، طيب إذن الزكاة حكم وضعي، ولذلك يقول هي من ربط الأحكام بأسبابها، هي من ربط الأحكام من أسبابها. الزكاة فيها شائبة تكليف وفيها شائبة وضع، لكن شائبة الوضع فيها أقوى، تعلقها بالمال أقوى. الزكاة ما تتعلق بالذمة، تتعلق بالمال، تتعلق بما يراه الفقراء، لا دخل لهم بنيتك ولا ذمتك، وهم يرون هذا المال أمامهم فلا بد أن تعطيهم منه، سواء كان هذا مالك هذا المال عاقلا صغيرا مجنونا ما نشأ فيه. فإذا كان الحكم يثبت بوجوده وتحققه من غير نظر إلى حالة المكلف فهو حكم وضعي، وأما إذا كان لا يثبت إلا بالنظر في حالة المكلف فهو حكم تكليفي. طيب، إنسان خرج منه الريح ناسي، ما يدري طيب أن الريح ناقض للوضوء، وضعي خلاص، من حين خروج الريح ينتقض الوضوء، ولا يا جماعة؟ طيب، وجود الماء، وجود الماء وضعي لا تكليفي. معنى وضعي لا تكليفي؟ يعني بمجرد وجود الماء مباشرة قدرا يرتفع الوضوء ويثبت وصف من غير نظر إلى حالة المكلف، هل هو مريد ولا غير مريد، مختار غير مختار، ذاكر غير ذاكر، متلبس بالصلاة غير متلبس بالصلاة، لا شأن للشارع بذلك، المهم أنه وجد هذا الأمر يترتب أثره مباشرة. فنقول إذن انتقاض الوضوء بوجود الماء، انتقاض الوضوء بوجود الماء حكم وضعي ليس حكما تكليفيا. أنتم فهمتموني ولا لا؟ واضحة؟ فإذن نقول وجود الماء سبب لانتقاض الطهارة، والأسباب من جملة الأحكام الوضعية ليست من جملة الأحكام التكليفية. إذن خلاصة هذا حتى تكتبوه، خلاصته نقول إن انتقاض طهارة التيمم بوجود الماء داخل تحت الحكم الوضعي الذي يثبت أثره بثبوته. معي يا أبو راشد؟ داخل في الحكم الوضعي الذي يثبت أثره بثبوته بغض النظر عن حالة المكلف، بغض النظر عن حالة المكلف، وليس هو من الأحكام التكليفية التي ينظر فيها إلى حالة المكلف، وليس هو من الأحكام التكليفية التي ينظر فيها إلى حالة المكلف. كافية هذه الأوجه الثلاثة؟ لا شك أنها بإذن الله كافية لمن أراد الإنصاف وتحرر من التعصب والاعتجاف في ترجيح ما رجحناه إن شاء الله تعالى. فإن قيل وكيف نفعل بقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، ها كيف نفعل بقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، هذا سيخرج من صلاتي سيبطلها، والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نقول إن هذه الآية يراد بها أحد أمرين: أصل نزولها في الشرك، لأن الشرك هو الذي يحبط الأعمال ويبطلها لعموم قول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يقصد بها أي لا تشركوا بعد إسلامكم، فيكون هذا الشرك سببا لإحباط الأعمال. لكن القول الصحيح أن الآية يستفاد منها النهي عن إبطال أي عمل. إذن لا يزال الإشكال قائم، نحتاج إلى جواب. نقول إن الآية فيها نهي للمكلف أن يكون سببا في إبطال عمله، وأما الصلاة التي وجد الإنسان فيها الماء وقد صلىها بالتيمم فمن الذي أبطلها؟ الشر. فالله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم أي لا يتسبب أحدكم في فعل شيء يكون مبطلا لعمله. هذا رجل تيمم لعدم الماء ثم صلى ثم وجد الماء، من الذي أبطل صلاته؟ المكلف نفسه أبطل هو حتى يدخل في ذم هذه في هذه الآية؟ الجواب لا، وإنما الذي أبطلها الشرع. فإذا لا هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على وجوب بقائه وعدم خروجه، لأنه شرعا يجب عليه أن يخرج، الشارع هو الذي أبطل هذه الصلاة بالأدلة التي ذكرتها لكم قبل قليل. فإن قيل لك أوليس هذا الرجل قد دخل في هذه الصلاة على وجه مأمور به شرعا ولا لا؟ فمن فعل ما أمر به شرعا فلماذا توجبون عليه الخروج؟ لماذا تبطلون عمله وهو لم يتجانف لإثم؟ هو لم يفعل معصية، هو دخل في الصلاة على وجه أمره الله به. بماذا أمره الله؟ قال يا عبدي إذا لم تجد الماء فتيمم وادخل في الصلاة، هو تيمم ودخل في الصلاة، إذن دخل في الصلاة على وجه مأمور به شرعا، فما الداعي إلى إبطال صلاته؟ نقول نعم، هو قد دخل في الصلاة على وجه مأمور به شرعا ويخرج منها على وجه مأمور به شرعا. فنحن لم نخرجه من صلاته تحكما أو تعصبا أو تعنتا أو قصرا، لا، وإنما أخرجناه بمقتضى الدليل. فكما أنه دخل بالدليل فكذلك نخرجه بالدليل، إذن لا حجة لهم في الحقيقة. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن الإنسان إذا تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج ثم يتوضأ ثم يستأنف الصلاة. أنت قلت لماذا لا يبني على صلاته، أليس كذلك؟ أنت قلت لماذا لا يبني على صلاته؟ يقول والله أنا وافق يا أبا راشد بأنه يطلع يروح يتوضأ ويعود يبني على صلاته. طيب الصلاة هل تصح إذا تخللها حدث؟ طيب وهو بوجود الماء عاد وصف، هل تصح صلاته بالحدث؟ جواب لا. واضح المسألة إن شاء الله؟ نعم. والصحيح أن من تيمم لقراءة أو لنافلة فله أن يصلي به، هذه شرحناها لنا في الفروع السابقة. إنسان تيمم لقراءة القرآن هل يجوز أن يصلي به؟ الجواب نعم. والصحيح أن من تيمم لقراءة أو لنافلة فله أن يصلي به الفريضة، أن يصلي به الفريضة وعلى المانع الدليل. والصواب في مسألة الجرح أنه يجب غسله إن أمكن بلا ضرر، فإن تعذر فالواجب مسحه إن لم يكن ثمة ضرر، فإن تعذر فيتيمم له بعد الوضوء، لأن الفصل بين أبعاض الوضوء لتيمم بدعة قاله أبو العباس. هذا واضح، الإنسان إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جرح فنقول حينئذ يجب عليه أن يغسل هذا الجرح وجوب عين، إذا كان في موضع يغسل فيجب عليه أن يغسله. قال طيب قرر الأطباء أن ورود الماء على هذا الجرح يضره، والضرر من وجهين: إما أن يزيد في ألمه وإما أن يؤخر شفاء، إما أن يزيد في الألم الآن أو يؤخر في الشفاء، هذا يسمونها الضرر. فإذا كان استعمال الماء يوجب زيادة ضرره أو تأخر برئه يعني تأخر شفائه فينتقل حينئذ للحالة الثانية وهي أن يبل يده بالماء ويمسح مجرد مسح لا يجعل الماء يسيل عليه وإنما يمسح مجرد مسح. فإذا كان أيضا هذا الجرح يتضرر بالمسح فينتقل حينئذ إلى الحالة الثالثة وهي التيمم. المذهب عندنا أنه يتيمم لهذا الجرح في محل غسله لو كان صحيحا. كيف؟ من اللي يقول كيف؟ ها؟ يجعل التيمم في موضعه في موضع غسله لو كان صحيحا. هذا هو البدعة. البدعة هي الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم. الترتيب في هذه الحالة في هذا العضو يسقط. يسقط. قاله أبو العباس رحمه الله. إذا متى يكون تيممه عن هذا الموضع الذي لم يمسه الماء؟ قال بعد الوضوء إذا توضأ وأتم وضوءه فيتيمم بنية إيش؟ رفع الحدث عن هذه البقعة فقط. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ فإذا قال أبو العباس رحمه الله الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم من بدعة. أبو خالد فهمت ولا ما فهمت؟ أكيد؟ والصواب جواز التيمم في البرد الشديد إذا خاف على نفسه ولم يجد ما يدفئ به الماء لحديث عمرو بن العاص. هنا مسائل كثيرة نذكر لك خلاصتها إن شاء الله، وخلاصتها في 4 مسائل أو 5 مسائل. انتبهوا يا جماعة قبل ما تكتبون، أقول وقبل ما نفصل في هذه المسائل أقول وبالله التوفيق، إن عدم الماء عندنا قسمان، عدم حقيقي وعدم حكمي. العدم الحقيقي بحثنا مسائله سابقا، الآن لما انتهى من مسائل العدم الحقيقي انتقل إلى مسائل العدم الحكمي. ما الفرق بين العدمين؟ العدم الحقيقي هو أن لا ترى الماء أصلا، الموية غير موجودة، أنت بموية لكن ما في موية أصلا، ما في مانع في بدنك يمنع من استعمال الماء لكنك أصلا ما تجد الماء، هذا يسمونه عدم حقيقي. فهم يا محمد؟ عدم حقيقي مرة. وأما العدم الحكمي فهو الوجود الحقيقي ولكن يتعذر استعماله. الماء موجود قدامك الآن، الماء عندك موجود بكثرة، ولكن المانع ليس لعدم وجود الماء وإنما لأنك أصلا أنت غير قادر على استعمال الماء، غير قادر على استعمال هذا الماء. أضرب لكم مثالا بسيطا، لو أن امرأة فقدت الماء ولكن رأته من بعيد، تتمكن قبل خروج الوقت من ذهابها من الذهاب إلى الماء والصلاة، لكن بينها وبين الماء فساق، بينها وبين الماء فساق، وتخشى من انتهاك من أن ينتهك عرضها إذا ذهبت إلى هذا الماء. الماء موجود الآن ولا لا؟ لكنها منزلة منزلة عادم الماء، فهي عادمة له إيش؟ حكما، عادمة له حكما. فالمسائل الآن التي سنبحثها هي في العدم الحكمي. وأول مسألة أقول فيها، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوضوء في اليوم الشديد البرد. أنت فقط اكتبوا الأدلة لأن المسألة مكتوبة عندي. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التيمم في اليوم الشديد البرد، يوم شديد برده، ويخشى الإنسان باستعمال الماء وجود الضرر عليه، إما تلف نفسه أصلا أو تلف العضو الذي يكون عليه الماء. والقول الصحيح في هذا الخلاف جواز التيمم إذا لم يكن عنده ما يدفئ به الماء. يجوز التيمم في اليوم الشديد البرد إذا لم يكن عنده ما يدفئ به الماء، والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الدليل الأثري فهو المذكور عندكم ولكن لم يذكر نصه وإنما ذكر راويه فقط، وهذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، بعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أميرا على الجيش في غزوة ذات السلاسل، صار أميرهم من؟ عمرو بن العاص. وفي ليلة من الليالي شديدة البرد أجنب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن العادة أنه لا يؤم الجيش ولا السرية إلا الأمير، فتسامع فعرف الناس بأنه محدث. ها، ماذا فعل هو؟ تيمم وصلى به، طبعا لوجوب طاعة الأمير وحتى لا تختلف القلوب عليه أنهم رايحين الآن لقتال العدو، وأعظم شيء يوجب الهزيمة التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريح. الفشل منوط بالتنازع، ذهاب الريح منوط بالتنازع. فصلوا وراءه لكنها بقيت في قلوبه، ولما رجعوا من هذه الغزوة منتصرين أول شيء علموا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد صلى بنا وهو جنب، فاستنكرها النبي صلى الله عليه وسلم من عمرو لأنه من فقهاء الصحابة، فنادى فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي التأكد من وجود المنكر قبل الإنكار. مو تروح تطربق وبس وراء المسلمين وبس، لا، لا بد من التأكد من وجود المنكر. ولذلك فكثير من رسائل الجوال التي يكون فيها تعال أنكر هذا المنكر أساسه ليس بصحيح، لا بد من التأكد. لا تبني إنكارك على مجرد ورود رسالة، انتبهوا لهذا يا جماعة، لا تبني إنكارك على مجرد ورود رسالة، لا بد أن تتأكد بنفسك. المهم فقال يا رسول الله لقد كان اليوم شديد البرد، الليلة شديدة البرد، وذكرت قول الله جل وعلا إيش ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا التبسم دليل على إيش؟ على الرضا والإقرار. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الإقرار، أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فلو كان ما فعله عمرو بن العاص منكرا من القول أو من الفعل فكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليه، فلما أقره ولم ينكره دل على جواز ما فعله، دل على جواز ما فعله. فهذا هو الدليل الأثري أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعمرو بن العاص ما فعله وأقره عليه، وسبب ذلك أن الليلة كانت شديدة البرد. فإذا كان الناس في برية وليس عندهم شيء يدفئون به الماء، أو كان وقت إدفاء الماء يستغرق يعني جزءا كبيرا حتى يخرج الوقت، فحينئذ يجوز لهم أن يصلوا بالتيمم. وأما الدليل النظري فلأن القاعدة المتقررة في أصول التشريع رفع الحرج عن المكلفين، القاعدة المتقررة في أصول التشريع رفع الحرج عن المكلفين، وأنه لا واجب مع العجز، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله لا يحمل المكلف ما لا يطيقه، وأن الله يريد من اليسر للعسر، ويريد من التخفيف للإثقال. فمجموع هذه الأدلة يدل على جواز الانصراف من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية إذا لم يستطعها حكما للبرد الشديد. الوجه الثالث وهو وجه نظري أيضا أن الأدلة دلت على أن الضرورات خمس، ومنها حفظ النفس، فكل سبب أفضى عن علم أو غلبة ظن، فكل شيء أفضى إلى تلف هذه النفس عن علم أو عن غلبة ظن فالواجب على المكلف اجتنابه، حتى وإن كان مشروعا، يعني مثلا صلاة الجماعة مشروعة، لكن لو أن أمير البلد ظالم يريد قتل فرد من أفرادها بظلم، يقول دوروا من يوم يطلع من البيت اقتلوه على طول. طيب صلاة الجماعة الآن مشروعة ولا لا؟ لكن يفضي الخروج إليها إلى ذهاب النفس، فلا يجوز له حينئذ أن يصلي جماعة، يحرم عليه أن يصلي جماعة، لأن خروجه يفضي إلى هلاك نفسه. وحفظ النفس من ضرورات هذا الدين، وقصدهم الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على إثباتها وعلى العناية بها، لم تأتي شريعة من الشرائع إلا وهي مهتمة بقضية النفس. أنتم معي في هذا؟ فإذا كان استعمال الماء في اليوم الشديد البرد يفضي إلى هلاك النفس أو تلف الطرف فلا يجوز للإنسان حينئذ أن يستخدمه، بل ينتقل إلى التيمم، وهذا مشروط بما إذا لم يجد ما يدفئ به الماء. فهمتم يا جماعة ولا لا؟ تفضل. إذن الدليل عليها أثري ونظري. فالقول الصحيح ما هو يا سعيد؟ جواز التيمم في الليلة الشديدة البرد إذا لم يجد ما يدفئ به الماء. المسألة الثانية، المريض، المريض الذي يعجز عن استعمال الماء، لأن استعمال الماء مثلا يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، وذلك مثلا كالمحروق، المحروق يمنعه الأطباء من استعمال الماء، أو من به جرح ومنعه الطبيب من استعمال الماء أو نحو ذلك. فالمريض الذي يعجز عن استعمال الماء يجوز له التيمم، يجوز له أن يتيمم. وكذلك يدخل فيه المريض الذي لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه في كل وقت لأنه يثقل عليه، لأن بعض المرضى قد علقت فيه أجهزة كثيرة، أجهزة متابعة القلب وأجهزة متابعة التنفس غير الغذائيات، فذهابه إلى دورة المياه في كل وقت يثقل عليه، فيجوز له شرعا حينئذ أن ينتقل إلى التيمم. والدليل على ذلك القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم: لا واجب مع العجز. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الواجبات تسقط بالعجز، تسقط بالعجز، ولعموم قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. ولأن القاعدة المتفق عليها بين العلماء أن التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة على العلم والعمل، التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة على العلم والعمل، مشروطة شرحناها هذه، لأن التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة على العلم والعمل، ولأن من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. فالمريض إن كان عاجزا عن الطهارة المائية فإنها تسقط عنه وينتقل إلى الطهارة الترابية، وإن عجز عن الطهارتين سقطتا عنه ويصلي على حسب حاله. وهذا ليس في شرط الطهارة فقط، انتبهوا، بل كل ما يتعلق بالصلاة من شرط أو واجب أو ركن فإنه يسقط عن المريض إذا عجز عنه، يسقط عن العاجز عنه. استقبال القبلة يجب عليه أن يصلي مستقبل القبلة، فإذا عجز عن استقبال القبلة صلى إلى أي جهة يستطيعها هو. ما نقول يجتهد، لأن الاجتهاد لا يكون إلا إذا لم يعلم عين القبلة، وإنما يصلي إلى الجهة التي يستطيعها وإن كان وجهه لغير القبلة. يجب عليه ستر العورة، فإن لم يستطع أن يستر عورته سقط عنه ستر العورة. إذا كل شرط أو واجب أو ركن في الصلاة عجز الإنسان عنه لعذر من الأعذار فإن الله لا يكلفه به، يسقط عنه، يسقط، يسقط عنه. طيب إذا كان المريض يقدر على بعض الطهارة ويعجز عن باقيها، يفعل الميسور، لأن القاعدة عندنا ماذا تقول؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان المريض يستطيع أن يطهر بعض أعضاء بدنه بالطهارة المائية ولكن بعضها لا يستطيع، فنقول طهر ما استطعت وتيمم لما لم تستطع، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. المسألة الثالثة: ما الحكم لو خاف الإنسان فوت صلاة جنازة مع قدرته على الماء؟ إنسان أقيمت صلاة الجنازة ويخشى من فواتها، يخشى من فوات صلاة الجنازة وهو قادر على الماء، فهل تجيزون له أن يتيمم ويدخل حتى يدرك الجماعة؟ فهمت الصورة؟ هل تجيزون له أن يتيمم لإدراك جماعة صلاة الجنازة حتى لا تفوته؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، واختار أبو العباس رحمه الله تعالى الجواز، اختار أبو العباس رحمه الله تعالى الجواز. والقول الثاني عدم الجواز، وهذا القول أسعد بالدليل والتعليل، هذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم لمجرد خوف فوت صلاة الجنازة، لا يجوز له أن يدخل في صلاة الجنازة وهو قادر على الطهارة المائية بالطهارة الترابية، لا يجوز التيمم في هذه الحالة، لا يجوز له. سأذكر، واضح؟ قالوا: والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثري فلأن صلاة الجنازة تدخل في عموم مسمى الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يا أحمد، لا يقبل نفي صلاة نكرة، فهي نكرة في سياق النفي فيدخل فيها عموم الصلوات. صلاة الوتر تدخل في هذا العموم؟ طيب صلاة العيدين تدخل في هذا العموم؟ صلاة الكسوفين تدخل في هذا العموم؟ طيب صلاة الجنازة ما الذي يخرجها؟ الجواب: لا يخرجها شيء. القول الصحيح أنها, أن أن أن أنها داخلة في هذا العموم، ولأن المتقرر في قواعد أهل العلم أن الأصل هو البقاء على العموم، على العام على عمومه حتى يرد المخصص. وكل حديث فيه عدم قبول الصلاة إلا بطهور فهو دليل على هذه القاعدة، كما في حديث ابن عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. كل حديث ينفي قبول الصلاة بلا طهور فهو دليل على هذه القاعدة. هذا الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فلأن صلاة الجنازة لا تفوت أصلا، لأن صلاة الجنازة لا تفوت، لأن له فيها ثلاث حالات: إما أن يدرك صلاتها مع الجماعة الأولى. طيب ما أدركها مع الجماعة الأولى؟ أن يصلي عليه بعد الدفن مباشرة. طيب ما أدرك الصلاة عليه؟ أن يصلي على القبر مطلقا. متى ما استطاع. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ وتحسب له أنه صلى صلاة الجنازة. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه لا توقيت في الصلاة على القبر، كما اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله. قول الصحيح أنه لا توقيت في الصلاة على قبر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وصلى عليه بعد ثلاث، وصلى عليه بعد شهر، وصلى عليه بعد شهرين، وصلى على قبور شهداء أحد بعد 8 سنين من وقعة أحد قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فصلى عليهم صلاة الجنازة بعد كم؟ بعد 8 سنين. ولذلك اختار ابن القيم رحمه الله أنه لا توقيت في صلاة الجنازة، وأظنه والله أعلم اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، أظنه والله أعلم هو اختيار أبي العباس، لكن الذي أجزم به أنه اختيار ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا قولهم إنه يتيمم لخوف فوات صلاة الجنازة، نقول لا يمكن أصلا أن تفوت. فالقول الصحيح أنه لا يجوز له أن يدخل بالتيمم لخوف فوات صلاة الجنازة، بل يجب عليه أن يتطهر، فإن لم يدركها فيدركها في المقبرة، فإن لم يدركها في المقبرة فيدركها بعد ذلك ولو بأيام، لا ما تشترط لها الجماعة، يصليها ولو لوحده، ها؟ لا ما يصليها في أوقات النهي لأنها سنة في حقه حينئذ، يصليها في غير وقت النهي. المسألة التي بعدها، عفوا قبل أن ندخل في المسألة هذه، استدل أبو العباس رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه بدليل جيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول هل رد عليه؟ مع أنه كان في المدينة، ما رد عليه. متى رد عليه؟ بعد أن تيمم، ثم ذهب ورد عليه السلام. قال: فلما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لخوف فوات رد السلام، فلأن يجوز التيمم لفوات صلاة الجنازة من باب أولى. يعني إذا كان مراعاة حق الآخرين في رد السلام أجازت التيمم، فمراعاة حق الميت في الصلاة عليه التي قد تكون سببا لمغفرة الله له من باب أولى. نقول: لا، هذا قياس مع الفارق. نقول: لا، هذا قياس مع الفارق، لأنه لو لم يتيمم الآن ويرد السلام لفات الرد بالكلية. متى يرد عليه؟ لأنه إذا طال الفصل عرفا فلا رد، خلاص. فرد على ماذا؟ على أي سلام؟ وأما صلاة الجنازة فإنها لا تفوت أصلا، فقياس ما يفوت بالكلية على ما لا يفوت بالكلية قياس مع الفارق. أنتم معي في هذا يا جماعة؟ قياس ما يفوت بالكلية على ما لا يفوت بالكلية هذا قياس مع الفارق. المسألة التي بعدها: ما الحكم لو خاف فوات صلاة الجمعة؟ أنا أضيق صدوركم بهالمسائل، ها؟ ما الحكم لو خاف فوت صلاة الجمعة. طبعا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه يجوز له ذلك. والقاعدة فيما أظن عند أبي العباس جواز التيمم إذا خاف الإنسان فوت عبادة مؤقتة. القاعدة عند أبي العباس في هذه الفروع حتى تعرف اختيارات شيخ الإسلام أنه يجوز للإنسان أن يتيمم إذا خاف فوت العبادة المؤقتة، ومن ذلك صلاة الجمعة. فذهب أبو العباس فيما أظن والله أعلم أنه إذا خاف فوت صلاة الجمعة فيجوز له أن يتيمم لإدراكها، لأنها لا تقضى ولا يمكن تداركها، لأن الجمعة لا تقام في البلد إلا مرة واحدة ما عاد تكرر، ما يجي اللي فاتتهم الصلاة يصلون جمعة ثانية، لا يشرع قضاؤها. ليس كذلك؟ وذهب الأئمة الأربعة إلى عدم الجواز. وذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز، وقولهم أسعد بالدليل، قولهم أصح، فلا يجوز للإنسان أن يتيمم لخوف فوت صلاة الجمعة، لأنها إن فاتت الجمعة في حقه قضاها ظهرا، لأن الأصل في حقه حينئذ متعذر فيقضيها حينئذ ظهرا. طيب هل يأثم ولا ما يأثم؟ نقول عاد نرجع إلى سبب تخلفه إلى هذا الوقت، يرجع إلى سبب تخلفه وتأخير الطهارة إلى هذا الوقت. فإن كان لسبب مشروع فإنه لا يأثم، وإن كان لسبب ممنوع فإنه آثم. لكننا الآن نقول هل يجوز أن يدخل في الصلاة بتيمم مع قدرته على الماء؟ الجواب لا، لأن القاعدة في التيمم أنه إيش؟ إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. الأصل الآن متعذر؟ الجواب لا، ليس متعذر حقيقة لوجوده، وليس متعذر حكما للقدرة على استعماله. ومجرد خوف فوت العبادة ليس بدليل على جواز التيمم مع وجود الماء. فالقول الصحيح أنه لا يجوز الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية لمجرد خوف فوت صلاة الجمعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المسألة التي بعدها، ما الحكم لو لم يستطع على التطهر بالماء إلا بالشراء؟ ما الحكم لو لم يستطع التطهر بالماء إلا بالشراء؟ نقول حينئذ الشراء لا يخلو من ثلاث حالات: إن كان بأقل من ثمن المثل وجب عليه إن كان يجد ثمنه، يجب عليه إن كان يجد ثمنه. إذا كان بأقل من ثمن المثل فإنه يجب عليه شراؤه إذا كان يجد ثمنه. يعني الأصل أن قربة الماء مثلا أو هذا المقدار من الماء أو لتر الماء يباع ب10 ريال، ووجده يباع ب7 ريال، هذا لا شك أنه يجب عليه أن يشتريه ويتطهر به. طيب لماذا أوجبنا عليه الشراء؟ قالوا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو، والطهارة المائية واجبة مع القدرة، وهو الآن إيش؟ قادر. فلا يتم هذا الواجب وهو الطهارة المائية إلا بالشراء، فيكون الشراء واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاهم سعيد؟ طيب الحالة الثانية، أن يجده يباع بثمن المثل، فهنا أيضا نقول فيه ما قلناه في الحالة الأولى، يجب عليه شراؤه إذا كان يجد ثمنه، إذا كان الثمن موجود معه فيجب عليه حينئذ أن يشتريه. والتعليل هو بعينه نفس التعليل السابق. طيب والحالة الثالثة، أن يجده يباع بأعلى من ثمن المثل، وهذه لا تخلو من حالتين: إما أن تكون الزيادة غير فاحشة يعني محتملة، إما أن تكون الزيادة محتملة، وإما أن تكون غير محتملة، يعني إما أن تكون زيادة فاحشة خارجة عن العادة عرفا، وإما أن تكون الزيادة إما أن تكون فاحشة وإما أن تكون غير فاحشة. فإن كانت زيادة غير فاحشة فيجب عليه الشراء، وأما إن كانت زيادة كثيرة فاحشة غير محتملة فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز له الانتقال إلى التيمم، يجوز له الانتقال إلى التيمم. هل أعيد المسألة أم تعيدونها أنتم؟ ها تعيدونها؟ إذا كان يجد قد وجده يباع بأقل وجب، بثمن المثل وجب، بالزيادة إما أن تكون محتملة يعني زيادة غير فاحشة، وإما أن تكون زيادة فاحشة، فنقول إن كانت زيادة غير فاحشة فيجب عليه الشراء، وأما إن كانت زيادة غير فاحشة فلا يجب عليه الشراء. ولعلنا نقف عند هذا الحد، لأني أرى أن بعض العيون قد بدأت تقفل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي عندنا مسألة وهي إذا وهب له الماء هل يلزمه قبول الهدية؟ إذا وهب له الماء هل يلزمه قبول الهدية؟ وسيتبين فيها بعض عزة الفقهاء. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان